المعروف بينهم يعني بين المتأخرين أن استعمال اللفظ الواحد في المعنيين على فلان في الاستقلال أمر غير معقول بلا فرق بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو يكون أحدهما معنى حقيقيا والآخر معنى مجازيا وعلى ذلك لا تصل النوبة إلى البحث عن أن هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز أنه خلاف الظاهر أو أنه يمكن أن يكون ظاهرا يعني أحد أصناف الاحتمال لقد ذكر في ذكر الأمران أحدهما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن استعمال اللفظ في معنيه يستدعي استماعا لهاتين المستقلين فإن كل معنى استعمل فيه اللفظ لا بد من لحاظه حين الاستعمال والمفروض أن المعنى الآخر أيضا مستعمل فيه في عرض هذا الاستعمال فلا بد من أن يكون المتكلم يلاحظ المعنيين بلحاظين مستقلين إذ المفروض أن هذا الاستعمال في حكم استعمالين لا أن اللفظ استعمل في مجموع المعنيين حتى يكون المجموع ملحوظا بلحاظ واحد بل لوحظ هذا المعنى بلحاظ فاستعمل اللفظ فيه كما أن الآخر لوحظ بلحاظ آخر فاستعمل اللفظ فيه فالمتكلم في عام واحد لا بد من أن يكون ملاحظا للمعنيين بلحاظين مستقلين واستماع اللحاظين المستقلين فعله هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واجب الفساد فإن النفس إما أن مجرد أو كالمجرد لا تداهم في مقام النفس من استماع المعنيين في النفس في آن واحد كيف يكون الإنسان المعنى فملتفتا إلى المعنى الآخر معاً ليس في الخروص الماضيات إذا كان إناء مثلا مملوءا بماء لا يكون فيه شيء آخر حال وجود الماء فيه فلا يمكن أن يكون مملوءا بجسمين أو أن الفضاء الواحد لا يمكن أن يكون مشغولا بجسمين المكان واحد يكون فيه جسمان لا يمكن النفس ليس كذلك النفس قابل لأن يجتمع فيه صورتان وتكون كل واحد من الصورتين ملحوظة وحاضرة عند النفس لا تداهم في هذا المقام ويدلنا على ذلك البرهان والإجزام نرى أن لا نتمكن من إيجاد فعلين في آن واحد أحدهما بل يكثر باليد مثلا والآخر يكثر من اللسان يمكننا أن نتكلم وفي حال الكلام نشتغل بتحريك اليد أو بالمشي أو بغير ذلك من الأفعال التي هي تذكر في الإرادة والاختيار تدور فعلين في الاختيار من المكلف في آن واحد يعني لا اختصاص بالمكلف من الإنسان في آن واحد أمر ممكن لا استهالة فيه ومن الظاهر أن كل فعل مسبوق بالإرادة والاختيار والإرادة مسبوقة بمقدماتها منها تصور هذا الشيء والتفسير بفائدته. لو كان الإماء لهذين في آن واحد في النفس أمرا ممتنا، كيف يمكن أن يكثر من الإنسان فعلان في آن واحد مع أن كل منهما يحتاج إلى إرادة؟ الإرادتان مستقلتان موجودتان في النفس، وكل من الإرادتين مكفوفة بمقدماتها، وهذا أمر وجداني. وكذلك نرى بالوجدان أننا نحكم في القضية بأن زيدا قائم مثلا، أو أن الإنسان كذا حمار ناطق، أو غير ذلك من القضايا الأولية أو من القضايا بالحمد الشائع الإسلامي. ولا ريب في أن الحكم والتصديق بثبوت شيء لشيء لا بد فيه من الالتفات إلى الموضوع والمحمول مستقلا، وإلا لو كان حال تصور الموضوع غافلا عن المحمول، وحال تصور المحمول غافلا عن الموضوع، كيف يمكنه الحكم أن هذا الموضوع محكوم عليه بهذا الحكم؟ فلا بد في الحكم بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، لا بد من الالتفات إلى الطرفين، يعني إلى الموضوع وإلى المحمول ليحكم عليه بهذا الشيء. وليس هذا إلا من اجتماع لهذين المستقلين في النفس، فإن التصديق في النفس لا يمكن إلا بلحاظ الموضوع وبلحاظ المحمول، ولحاظ ثبوت هذا المحمول للموضوع، وبعد ذلك فليحكم عليه بهذا الحكم. فلو كان حال التصور المحمول غافلا عن الموضوع، كيف يمكن ان يحكم عليه بهذا الحكم؟ وكذلك يمكن ان نحكم بشيء بين الامرين، فيقال ان الفياض والسواد متناقضان، الوجود والعدم متناقضان، الفياض مع فياض اخر متماثلان، وغير ذلك من الاحكام التي نحكم بها على شيئين في الخارج. لو لم يمكن تصدير هذين الشيئين، كيف يمكن ان يقال بان البياض ضد السواد؟ لا بد من ان نتصور السواد والبياض لنحكم عليهما بانهما متناقضان. وفي بار مقرا اذا قلنا البياض والسواد متضادان، الوجود والعدم متناقضان، لا بد لنا من تصور هذا الامرين معا في زمان واحد لنحكم على كل واحد بانه ضد للاخر، او انه مماثل او مناقض. فلو لم يوجدا في النفس معا وفي آن واحد، كيف يمكن هذا الحكم؟ وعلى الجملة فهذا مما لا ريب فيه من أن النفس قادر على أن توجد صورا عديدة وتكون منفردة إلى جميع هذه الصور في آن واحد، إذ لا تزاهم في مقام النفس، وإنما التزاهم في مقابل في الوجود الخارجي. فعلى ذلك لا مانع من أن يكون المتكلم حال تكلمه منتبدا إلى كل من المعنيين الحقيقيين أو المجازيين أو بالاختلاف، فيستحمل اللفظ فيهما، يعني في كل منهما استعمالين، فيكون هذا جمعا في مرحلة استعمال كأنه كرر الله وتكلم بلفظه وأراد بكل نفس معنى مغايرا للمعنى الآخر. هذا هو المجهول الذي ذكره شيخ الإسلام قدس الله نفسه وجوابه ظاهر. فهنا وجه آخر ذكره صاحب الكفاية قدس الله سره أما غيره فهو أن المحذور في المقام ليس هو محذور اجتماع لهذين على ملحوظين في الناس، بل المحذور إنما هو اجتماع لهذين على ملحوظ واحد. كما أن الماهية الواحدة غير باطلة لأن توجد في الخارج في الوجودين، يعني الماهية الشخصية غير قابل لأن تكون موجودة في الوجودين، كل وجودين يضاف إلى ماهية لا محالة. كذلك في النفس لا يمكن أن يوجد شيء واحد في النفس في الوجودين، يعني يكون الإنسان عالما بالشيء بعلمين تصورا وتصديقا، هذا أمر غير ممكن. اجتماع وجودين ذهنيين على موجود واحد في النفس، يعني كون شيء واحد معلوما للإنسان وحاضرا لديه بعلمين وبحضورين، هذا غير ممكن. الشيء الواحد غير قابل للاتصاف الوجودين. وبما ان الاستعمال لا بد فيه من تصور المعنى استبلالا وفي سمعه يلاحظ الله، يعني الله يكون ملحوظا تبعا وثانيا في المعنى، ابتداء نظر المستعمل كأنه يوجد المعنى في الخارج، ولكن يوجده بوجود اللفظ، فاللفظ مقبول عام فإنما هو ملحوظ بتبع المعنى. فإذا كان الأمر كذلك فلو استعمل المستعمل لفظا واحدا في معنيين باستعمالين، كان في حكم الاستعمالين كأنه استعمل في هذا المعنى واستعمل في المعنى الآخر، استعمال اللفظ في كل من المعنيين يقتضي أن يلاحظ اللفظ ثانيا في ذلك المعنى. استعماله في أحد المعنيين يقتضي ثناءه في ذلك المعنى، واستعماله في المعنى الآخر يقتضي ثناءه في ذلك المعنى. كيف يمكن أن يكون اللفظ الواحد ملحوظا بلحاظين تبعيين ليكون اللفظ ثانيا في المعنيين بثنائين، تارة ثان في هذا المعنى وأخرى مقارنا مع هذا الثناء ثان في المعنى الآخر؟ لازم هذا أن يكون اللفظ ملحوظا في النفس بلحاظين، كل من اللحاظين تابع لهذا المعنى مستقلا. اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد وهو اللفظ، هذا امر غير ممكن. ولذلك ذهب قدس الله نفسه الى ان استعمال اللفظ في المعنيين امر مستحيل، لانه يقتضي تصور المعنى، تصور اللفظ ثانيا في المعنى بتصوره واجتماع تصورين على مستقبل واحد، امر غير ممكن. بعد ذلك استثنى مزاحم الا ان يكون الله احول العينين فيرى الواحد اثنين، والا الشيء الواحد لا يمكن ان يرى برؤيتين، بل هو شيء واحد يوجد في النفس بوجود واحد. هذا الذي افاده قدس الله نفسه في اثر الكبرى امر متين جدا على امر كما ذكره. الشيء الواحد غير قابل لأن يتصف بوجودين، كل وجودين بالنظر إلى ماهية العالة. تعدد الوجود يقتضي تعدد الماهية، الشيء الواحد غير قابل لأن يوجد بوجودين، ولا يفرق في ذلك بين الوجود الخارجي والوجود النفسي. هذا صحيح. ولما بعد التفكيك بالمقام فهو مبني على ان يكون حقيقه الاستعمال ما ذكره قدس الله نفسه من كون اللفظ ثانيا في المعنى، وان يكون اللفظ الاستقلالي متعلقا بالمعنى وبتبعه يكون متعلقا باللفظ. لو صح هذا صح ما ذكره، وهذا مبني على ان يكون الوضع هو جعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، كأن اللفظ هو نفس المعنى، إلقاء اللفظ في الخارج هو إلقاء المعنى تنزيلا. على هذا يصف ما ذكره. وأما على ما ذكرنا من أن اللفظ هو التأكد بأنه متى ما تكلم المتكلم بكلمة أو بجملة يريد بذلك تسليم معنى خاص، فليس حقيقة اللفظ إلا جعل اللفظ علامة للمعنى ومعرفة له، كما في بقية الأمارات والعلامات يتعقد الإنسان أنه متى ما رفع يده فهو يريد شرب الماء مثلا، أو متى ما فتح بابه فهو يريد دخول الناس عليه، بلا غير ذلك من الأمارات والعلامات التي تجعل بين الناس اللفظ من هذا القبيل. لقد حث الله سبحانه الإنسان بهذا علمه البيان، فهو متمكن من تفهيم مقاصده بهذه الألفاظ، وغير الإنسان من الإيمانات محروم عن ذلك. بناءً على هذا ليس لهذا الكلام جعل اللفظ ثانياً للمعنى، لهذا اللفظ تبعاً للمعنى، كل ذلك لا أساس له، بل كما أن المعنى يلتفت إليه مستقلاً وتفصيلاً كذلك اللفظ يلتفت إليه المتكلم فيجعله أمارة بالمعنى. بل ذكرنا سابقا قد يكون غرض الاستقلالي غير تفهيم المعنى متعلقا بذكر الله، يذكر اللفظ ويستعمله في معنى زائدا على انه قصد تفهيم المعنى، قد يكون ذكر اللفظ لغاية أخرى تدعوه إلى التكلم بهذا اللفظ، كما مثلنا سابقا يريد أن يبرز للمخاطب أنه يحسن اللغة العربية وهو عطشان فيقول اسمي ماء، فبهذا الكلام يبرز مقصوده وهو أنه يحسن الماء وهو عطشان، وأيضا يفهمه أنه يعرف اللغة العربية. هذا أمر ممكن، يعني يمكن في مقام الاستعمال أن يكون اللفظ الاستقلالي متعلقا باللفظ، بل قد يكون اللفظ بنفسه موردا لغرض المتكلم ومقصودا له، فلا أساس لهذا الكلام. إن الاستعمار إثناء اللفظ بالمعنى وجعل اللفظ ثانيا بالمعنى، وأن الملحوظ الاستقراري هو المعنى واللفظ ملحوظ تبعا على نفس المعنى الحرفي كما منزلوا ذلك، قالوا إن لهذا اللفظ إما أن تتعلي نذير الحروف أنها ملحوظة تبعا ولم يتألق لهذا الاستقلالي. وهذا الذي ذكرناه كما انه يتم على مسلكنا في الوحي وهذا هو السليم يتم على بقية المسالك اذا غير جهل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى فلو قلنا بان حقيقه اللفظ واضح جعل الملازمه بين اللفظ والمعنى او قلنا ان حقيقه اللفظ واضح وجعل اللفظ على المعنى كجعل الالم على راس الفرسخ مثلا جميع ذلك لا يقتضي ان يكون الاستعمال من اثناء اللفظ في المعنى بل يمكن ان يكون اللفظ بنفسه مقصودا للمتكلم وعلى ذلك فلا يبقى اشكال في جواز ذلك يعني كما يمكن ان يستعمل اللفظ في معنى واحد ويمكن استعماله في مجموع المعنيين يمكن استعماله في كل من المعنيين كأن اللفظ كرر واستعمل في كل مرة في معنى هذا أمر ممكن في نفسه يبقى الكلام في الجهة الثانية وأنه هل يوافق الظهور العرفي أو لا يوافقه هذا أمر آخر.